ثم يقول أما بعد، فإن هذه العبارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في خطبه لما فيها من البلاغة والإيجاز والإعجاز. خير الحديث كتاب الله لا شك، وخير الهدي يقرأ هذا الحديث نفسه، وخير الهدى هدى محمد، يقرأ بالياء وبالألف، خير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها وهي البدع، وكل بدعة ضلالة، زاد النساء وكل ضلالة في النار. نعم. قال: وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. نعم، يحمد الله ويثني عليه، أي صفة من صفات الحمد والثناء. وإن قال صفة دعاء أو صفة خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فذلك أيضا ثابتة، ولكن لو قال بغيرها لا يلام، ولا يقال إنك تركت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على خطبة الحاجة. نعم. ثم يقول: على إثر ذلك وقد علا صوته، وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، هذه العبارة عبارة عظيمة. من يهدي الله أو من يهدي الله ثبت بالضمير وبدون الضمير، فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويقول: إن طول صلاة الرجل، هذا مما ينبغي أن يعتني به الأئمة، أن يأخذ الناس بالتدريج، فإن طول صلاة الرجل وخاصة في الصلوات التي يسن فيها التطويل مثل صلاة الفجر، فإن هذا من علامة فقه الرجل، ولكن يمهد للناس ويبدأ بالناس بالتدريج حتى يتعودوا على طول الصلاة. وقد رأينا في الحقيقة من بعض الأئمة عجب في تطويل الصلاة، ومع ذلك الناس وراءه لا يعترض عليه أحد، وما ذلك إلا لأنه أخذهم بالتدرج والصبر والحلم والأناة حتى يتعود الناس. قال: وقصر خطبته، بالكسر ولا بالضمير؟ خطبته ولا خطبته؟ بالضم، هذه للنكاح، وبالكسر لصعود المنبر. الخطبة بالكسر، ها ها، ليه تتردد؟ المفروض انك تتمسك برأيك. الجمعة سمعت واحد يقول هذه خطبة ولا خطبة؟ اي نعم، فلا تتردد، خلك متمسك برأيك. بالضم للمنبر لأنه يعلى، وبالكسر للنكاح لأن الرجل ينزل للنكاح. نعم. قال: مئنة فقهه، كلما كانت العبارات أوجز، كلما دلت على فقه الرجل، لأنه يستطيع أن يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، وهذه علامة فقه الإنسان. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا إشارة نعرف بها مدى علم الإنسان من مدى علم من عدم علمه بكلامه؟ ها؟ نعم. ولذلك العلماء كانوا يعرف بعضهم بعضا، ما هو بالشكل والظاهر، بإيش؟ بالنطق. خذ هذه قصة فيها ظرافة ضحككم قليل. أبو حنيفة رحمة الله عليه كانت به علة، وقد مد رجله في الدرس وأخذ يدرس الناس، فدخل عليه رجل ذو هيئة مهيبة، فلما رآه أبو حنيفة قال: رجل من علماء خراسان أو نحوها يظهر عليه العلم. فكف رجله على ألم واستمر في درسه. ثم جاء من الغد، من عادة أبي حنيفة أنه يترك مجال للأسئلة، وفي اليوم الثالث هذا الرجل يحضر ثم ينصرف لا يتكلم. في اليوم الثالث قال أبو حنيفة: أما آن الاستاكت أن يتكلم؟ قال: بلى، عندي سؤال. قال: سل. قال: أسألك عن الصائم متى يفطر؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب إلى نصف الليل؟ قال: نعم. قال: وإذا لم تغرب إلى نصف الليل؟ قال: الآن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي، ما قدامي إلا صورة، كيف يكون ليل ويكون نصف ليل والشمس ما غربت؟ فالعلماء بل الحديث يشير دائما إلى أن أول علامات الفقه ماذا؟ لسان الإنسان. فإذا رأيت الرجل لا يتورع عن الكلام القبيح، وإذا رأيت الرجل يعني لسانه لسان سفهاء الناس فاحكم عليه بأنه جاهل ولو كانت عنده معلومات الدنيا، لأن العلم الذي ما يؤثر في خطابك وفي هيئتك وفي تعاملك مع غيرك ليس بعلم. نعم. قال: ويستحب أن يخطب على منبر. يستحب أن يخطب على منبر، والمنبر كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات، وهذا المسجد موفق، هذا المسجد في منبره على السنة. طيب المنبر أين يوضع؟ عن يسار الإمام أو عن يمين الإمام؟ ها؟ عن يمين الإمام. طيب إذا لم يوجد منبر ماذا نفعل؟ يخطب على الأرض، ولكن عن إيش؟ عن إيش؟ عن يسار الإمام. الخطبة التي على الأرض تكون عن يسار المحراب، والخطبة التي على المنبر تكون عن يمين الإمام. بهذا جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حقيقة أخذ الناس يتباهون في المنابر ويكبرونها ويضخمونها حتى أصبحت تقطع الصفوف، وهذا في الحقيقة يعني ما يحبذ ولا ينصح به. نعم. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. إذا صعد يعني على المنبر توجه إلى الناس، والخطبة هي العبادة الوحيدة التي يجب، شيخ محمد، العبادة الوحيدة التي يجب أن ينحرف الإنسان فيها عن القبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يجب على الناس أو بعضهم أن يقول إيش؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذا واجب، لأن رد السلام إيش؟ واجب. ولذلك أحيانا يصعد الخطيب ويسلم، وهذا يقرأ وهذا يسبح وهذا، ما حد يقول عليك السلام، هذا غلط. سلم عليك الخطيب يجب أن يرد ولو بعض الجماعة السلام، وإلا أثموا جميعا. نعم. قال: ثم يجلس ويؤذن المؤذن. أين الأذان الأول؟ الأذان الأول مما سنه عثمان رضي الله عنه، وينبغي أن يكون قبل الصلاة بكثير، ساعة أو بساعة ونصف، والمسجد هنا ولله الحمد على هذه السنة. نعم. قال: ثم يقول فيخطب ثم يجلس. نعم. إذن القيام في الخطبة هو السنة، القيام في الخطبة هو السنة، فخطبة القائد على خلاف السنة. قال: فيخطب بالضم ولا بالكسر؟ بالضم. فيخطب خطبته الأولى، يبدأها بإيش؟ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام: ويجب عليه أن يتشهد شهادة الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم يرون أنه يجب على الخطيب أن يقول في خطبته شهادة الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجدماء، اليد الشلاء. نعم. قال: ثم يجلس، يعني على المنبر. ثم الجلسة هذه تكون خفيفة، ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية وتكون أقصر من الأولى. طيب حين نرى بعض الناس يخطب الخطبتين ربع ساعة، وبعضهم يخطب نصف ساعة، وبعضهم يخطب ساعة إلا ثلث. وأعجب ما سمعت أنه في بعض البلدان العربية الخطبة تستمر 2.5 ساعة. ساعتين ونصف. فهل الخطب لها وقت محدد نقول من خطب في هذا الوقت هو الذي أصاب السنة؟ لا، لأن الحال يختلف والموضوعات تختلف، فليس وقت البراد مثل وقت الصيف، وليس بعض الموضوعات القصيرة مثل الموضوعات الطويلة، وقد تكون حاجة الناس إلى الإطالة فيطيل الإنسان، وقد تكون حاجة الناس إلى الإيجاز فيوجز الإنسان، فليس هناك حد. هذا أمر نسبي يحدده الوقت، الموضوع، الخطيب، الجماعة. فلا تشديد يا إخوة، ما نقول والله فلان أحسن من فلان عشان أقصر خطبة منه، لا، قد يكون تقصير مخل. فالأمر نسبيا، لكن ما نخطب ساعتين ونص. هذا لا شك أنه خلاف السنة، ولا شك أنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال: ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين خفيفتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون. ورد هذا وورد هذا، وكل هذا سنة. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. نعم، الاغتسال ليوم الجمعة اختلف فيه على أقوال، أصحها أنه سنة إلا لمن كان في جسده رائحة مؤذية كريهة، فهذا يجب عليه أن يغتسل. الذي في جسده عرق كثير يؤذي الناس، هذا يجب عليه أن يغتسل. أما غيره فالأصل في غسل الجمعة أنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالذي عليه الجماهير أن المراد بالوجوب هنا التأكد للزوم. نعم. قال: ويتطيب. ويتطيب، والطيب في مجامع الناس مما سنه الإسلام، وليس هو من باب الرياء. الرياء لا يدخل في الطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا: حبب إلي من دنياكم، هل في كلمة ثلاث؟ لا، كلمة ثلاث غير صحيح. حبب إلي من دنياكم ما في كلمة ثلاث، لأنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، والصلاة ليست من الدنيا. واضح؟ حبب إلي من دنياكم، ها، الطيب بالضم والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك بعض السلف يقول: لو وضعت نصف مالك في الطيب لما عددت مسرفا. هذا من مبالغتهم في أن الإنسان ينبغي له أن يتطيب وأن يكون دائما صاحب رائحة طيب. نعم. فيلبس أحسن ثيابه. ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه، لأن هذا اليوم يوم تجمل ويوم عيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ويبكر إليها. كل ما ذهب مبكرا كل ما كان أفضل. لماذا؟ لأنه سينتظر الصلاة، وهذا الانتظار ستصلي فيه عليه الملائكة وستستغفر له الملائكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رحب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم الثانية كبشا أقرا، ثم دجاجة، ثم بيضة. وأكثر الناس اليوم يليتهم حتى في البيضة في الحقيقة. نعم. وفي الصحيح. طيب، اشتركوا بهذه الساعات، تبدأ من دخول وقت الجمعة ولا تبدأ من طلوع من صلاة الفجر؟ صحيح إن صلاة الفجر خلافا للإمام مالك الذي يرى أن هذه الساعات الخمس كلها تبدأ بعد دخول الوقت. نعم. قال: وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذن كل كلام صدر من المأموم عامدا له فإنه يلتلغ بذلك جمعته، واختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت. والصحيح من ذلك أن المصلي يرجع إلى بيته بصلاة ظهر لا صلاة جمعة. الصحيح معنى قوله لغوت يعني يرجع الإنسان إلى بيته بصلاة ظهر لا بصلاة جمعة. نعم. إذن لا يجوز أن يحدث الإنسان كلاما في أثناء الخطبة. لماذا؟ لأن هذا سيشغل المأمومين وسيشوش عليهم سماع الخطبة. طيب، والإمام يخطب، هل يشترط أن أكون سامع له؟ يعني إذا كنت بعيد جدا لا أسمع خطيب كلام الخطيب، هل يجوز لي أن أتكلم؟ الأحوط أن لا يتكلم الإنسان سواء سمع كلام الخطيب أم لا. نعم. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث حديث سليك الغطفاني أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أصليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وأوجز فيهما. إذا من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد. طيب إذا جاء والمؤذن يؤذن، أحسنت، الأفضل أن يصلي مع الأذان، لأن ترديدك مع المؤذن سنة وسماعك للخطبة واجب، فأنت هنا تقدم السنة لتنال لتظفر بماذا؟ بالواجب. اقرأ اقرأ. قال باب صلاة العيدين. نعم، صلاة العيدين، العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما من أعياد المسلمين، بل ليس للمسلمين عيد سنوي إلا هذين العيدين، وعندهم عيد ثالث هو عيد أسبوعي يوم الجمعة، وما سوى ذلك فلا أصل له في الإسلام. وقد كان الناس يحتفلون بيوم النيروز وأيام أخرى، فجاء الإسلام وأبطل ذلك كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكما بهما ها يومان خيرا منهما الفطر والأضحى. اقرأ. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم أخي الحبيب، اختلف في حكم صلاة العيد، وبعض العلماء وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن حضور صلاة العيد فرض عين لا سنة مؤكدة، ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج وأمره لا يدل إلا على الوجوب، قال ومن شدة ذلك الأمر أنه أمر بإخراج العواتق وهن الأبكار الذين غلب عليهن الحياء، بل وأمر بإخراج الحيض وهن لا صلاة عليهن. لماذا؟ قال ليشهدن الخير. ما هو الخير؟ هذا الاجتماع، فكل اجتماع على مثل هذا فهو خير، ودعوة المسلمين. ولذلك يحب يستحب للإمام أن يدعو في هذا الاجتماع، والإجابة قريبة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ويعتزل الحيض المصلى، مكان الصلاة يعتزله الحيض، يعتزله الحيض. واحد من الحقيقة النظرة إلى الحيض ينبغي أن تكون نظرة واقعية. الشرع لا يريد منا أن نأخذ موقف جاف من هذا العذر الذي قد كتب على بنات آدم، بل يريدنا أن نتعامل معه تعامل بكل إيش؟ بكل أريحية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يتكئ في عشر في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، وكان يمد رأسه وهي حائض وهو معتكف فتسرحه، وكان يقول ناوليني الخمرة من المسجد، والحائض لا تبكث في المسجد. قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أن تخرج الحيض إلى مصلى العيد ويعتزلنا المكان، قد يراهن الناس لكن لا عيب في ذلك، لا عيب إطلاقا، لأن هذا أمر قد كتب على بنات آدم. فالإسلام صحيح منع المرأة من الصيام، منعها من الصلاة، منعها من الوطء، لكن في نفس الوقت ما أراد أننا نجعل بيننا وبين الحيض جدارا، لا، غلط، هذا غلط، هذا التعامل غلط، هذا من هدي اليهود. اليهود كانوا إذا حاض فيهم المرأة اعتزلوها ولم يأكلوا لها طعاما ولم يجالسوها في بيت، أما نحن لا، الأمر جد طبيعي، الأمر ولله الحمد جد هادي. دخل عليها وهي تبكي قال ماذا يبكيك يا نفستي؟ شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. ارتفاعها قيد رمح يعني بعد طلوعها قرابة 10 دقائق إلى ربع ساعة إلى الزوال. فإذا علموا بالعيد بعد الزوال فماذا عليهم؟ إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، إن كانوا صياما وجب عليهم الإفطار ويخرجوا من الغد، وإن كانوا غير صيام كما هو في عيد الأضحى فإنهم يخرجون من الغد. نعم. قال والسنة فعلها في الصحراء مثل صلاة الاستسقاء، يستحب أن تصلى في الصحراء، وإن صليت في المسجد فلا حرج لفعل علي رضي الله عنه لأنه وكل من يصلي بالضعفاء في المسجد. ولكن الصحراء أفضل لأنها هي التي تظهر عزة المسلمين وكثرة جمعهم. نعم. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر سنة، لأن الإنسان في الأضحى يحتاج إلى أن تعجل الصلاة في أول الوقت حتى إيش؟ حتى يذهب ويذبح أضحيته. قال وتأخير الفطر، يستحب أن يؤخر صلاة الفطر ليس كثيرا لكن مقدار ربع ساعة إلى ثلث ساعة. لماذا؟ قال حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر. نعم. قال والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، يا أخوان أي صلاة هذا؟ أي صلاة؟ الضحى؟ يعني المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد، أريدك تكتب لي العيد فوق الصلاة، ليس المقصود صلاة الفجر. كثير من الإخوة يذهبون للحرم الساعة 3 ويأكل تمرات، طيب هذا ما ينفعك بشيء، هذا ما ينفعك بشيء. المقصود أن تأكلها بعد صلاة الفجر إظهارا للفطر، لفطر هذا اليوم. بالأمس أمرك بالصيام فصمت، واليوم أمرك بالإفطار فبادرت. وأما حمل الحلاوة والتمر إلى المساجد فهو لم يرد في السنة، وهو يؤذي المساجد ويلوثها. فمن كان في بيته بعد صلاة الفجر أكل، وأما من ذهب مبكرا إلى صلاة العيد فإنها تسقط عنه هذه السنة. إذن حمل التمر والحلاوة إلى المساجد في الحقيقة مما يؤذي المصلين كثيرا، مما يؤذي المصلين، وليس فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وترا يعني 3 أو 5 أو 7 أو 1000 واحد. وأن يتنظف ويتطيب لها. وأن يتنظف ويتطيب، فإن الطيب والنظافة والتجمل كما أنه سنة في الجمعة فكذلك هو سنة في العيد. نعم. قال ويلبس أحسن ثيابه. نعم. ويذهب من طريق ويرجع من أخرى. ويذهب من طريق ويرجع من أخرى ليشهد له كلا الطريقين، ليشهد له كلا الطريقين بالعبادة. نعم. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم، بإجماع العلماء أن العيد ليس له أذان ولا إقامة. يصلي بهم ركعتين، كيف يصليهما؟ اقرأ. يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. نعم، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لفعل ابن مسعود وابن عمر وغيرهما، فإنهم كانوا يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. نعم، لفعل ابن مسعود يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وإن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فلا مانع. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. طيب، سؤال، متى يستعيذ؟ قبل التكبيرات ولا بعد التكبيرات؟ أحسن، الأفضل أن يكون جميع أذكاره بعد ما تنتهي التكبيرات 7، فبعد ما ينتهي من 7 يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ويسمي ثم يبدأ بالفاتحة. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. نعم. يجهر بالقراءة فيها. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم، يذكر في عيد الفطر حكم العيد وحكم من لم يخرج صدقة الفطر، ويخرج في الأضحى حكم الأضاحي وحكم التكبير المطلق وحكم التكبير المقيد. نعم. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين وفي كل 10 ذي الحجة. التكبير المطلق هو الذي يكون في غير أدبار الصلوات، يستحب ليلتي العيدين لقول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداك. فليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى يكبر في بيته، في مسجده، في شارعه، في سوقه. وقد كان أبو هريرة وابن عمر يخرجون إلى الأسواق فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيره. قال وفي كل 10 ذي الحجة، لأن الله عز وجل يقول يذكر الله في أيام معلومات. إذا قال الله في القرآن معلومات، ما المراد؟ 10 ذي الحجة. وإذا قال معدودات، أيام التشريق. المعلومات دائما 10 الأولى. وإذا قال معدودات المقصود بها أيام التشريق. نعم. قال: والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة للمحل. المحل يبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق 23 صلاة. وأما المحرم فإنه لا يبدأ بالتكبير المقيد إلا ظهر يوم العيد، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق 17 صلاة. إذن المحل بينه وبين المحرم كم يوم؟ كم تكبيرة؟ كم صلاة يكبر وراءها؟ ها؟ طيب، وكم عدد أيام الحج؟ عد، لا تقولي ثمان أيام الحج، 8، 9، 10، 11، ها؟ 12. وإذا تعجل وإذا تأخر، إذن كل واحد منهم فضل الثاني بست، هذا 6 أيام وهذه 6 صلوات. نعم. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، وإن قال الله أكبر مرتين واكتفى بهما فذلك أيضا وارد عن الصحابة. لك أن تكبر 3 مرات ولك أن تكبر مرتين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله وصحبه الشرفى ومن سار على دربهم واقتفى، ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الدورة العلمية، وأن يجعل لنا ولكم فيها النفع والمثوبة، وأن يكتب لنا ذلك كله في موازين الحسنات. كتاب الجنائز، كتاب يعقب به الفقهاء كتاب الصلاة، وذلك لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وصلاة الجنازة تأخذ حكم الصلاة الفريضة والنافلة في كثير من شروطها، فلذلك يأتون بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. الجنائز بالفتح لا غير، كما قال النووي وغيره، وهو جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر. أما إذا قيل جنازة بالكسر فإنه يراد النعش الذي عليه الميت، النعش، العيدان ونحوها لو جعلت على شكل سرير، النعش الذي عليه ميت. وأما إذا قيل جنازة بالفتح فإنه يراد بها الميت لا غير، وقيل عكس ذلك. وهذه أقوال وتعريفات لا تهمنا كثيرا في الناحية الشرعية. إذا مرض المسلم شرعت عيادته إذا كان مرضه يحبسه عن صلاة الجماعة، فيستحب لكل مسلم أن يعوده، وفي ذلك من الأجر العظيم الذي لا يقادر قدره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وقال في ذلك في المساء حتى يصبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يمشي في خرفة الجنة، يعني وسط بساتينها، تشبيها له بالأجر العظيم الذي يحصل عليه ذلك الإنسان. استحب للإنسان زيارته وعيادته، وعيادة المريض ينبغي أن تكون في الوقت المناسب بالقدر المناسب، وإذا دخل الإنسان عليه يستحب له أن يبشره بالشفاء العاجل، يستحب له أن يبشره بالشفاء العاجل، وأن ينفس له في الأجل، وأن يطيب خاطرة، فإن ذلك لا يدفع مكروها قد نزل، وهو ينفس عن المسلم مما يجده في قلبه من حزن أو ضيق بسبب المرض. ويأمره أيضا بأن يكتب وصيته، والوصية يستحب أن يكتبها كل أحد، المريض والصحيح والمشغول والفارغ، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فإذا بدت علامات الموت على المريض استحب لمن كان عنده أن يوجهوه إلى القبلة، لقول حذيفة والبراء بن معرور وجهوني وجهوني، يعني إلى القبلة، وذلك بأن يكون على جنبه الأيمن إلى القبلة، وإن عسر ذلك يجعل قدماه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا بحيث يكون رأسه مستقبل القبلة. ثم إذا بدأ في النزع ينبغي للإنسان هنا أن يربط على جأشه وأن يسيطر على أعصابه ويبدأ في تلقين الميت. وتلقين الميت هو أمره بأن يقول لا إله إلا الله. ولا شك أن الميت في تلك الحالة يغلبه الضجر مما يجد من ألم الموت الذي لا يستطيع أحد أن يصفه، لأن للموت سكرات، فهو أشد من 1000 ضربة بالسيف، وأشد من نشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض، وغلي في القدور، كما قال شداد بن أوس وغيره من الصحابة. فالميت يجد من الألم ما لا يستطيع أحد أن يصفه، فلذلك ينبغي لمن كان عنده أن يترفق في تلقينه، فيأمره أمرا رفيقا، قل لا إله إلا الله، فإذا قالها مرة واحدة لا يكررها عليه حتى لا يضجر، وربما يحمله ضجر على أن يقول كلمة تدريه إلى الكفر. فإذا تكلم بعد لا إله إلا الله بكلام دنيوي كأن يوصي أو غير ذلك، يكرر عليه الأمر بقول لا إله إلا الله ويكتفي بها، لا يزيد على لا إله إلا الله. اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. التلقين هو أمره بأن يقول ذلك الشيء، ولا مانع أن يقول له بصيغة الأمر قل، وإن كرهها بعض العلماء فلها أصل ثابت في السنة، لكن بغير تشديد وبغير إلحاح، وإنما برفق ولين حتى ييسرها الله عز وجل عليه فيختم له بها فيظفر بخير الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اقرأ. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الحديث رواه النسائي وابو داود، وفي سنده مقال، وكثير من العلماء والمصنفون يصححونه ويقولون معنى اقرأوا على موتاكم ياسين يعني حالة الاحتضار، يعني عند حالة الاحتضار، ليس بعد الموت وليس عند القبر وليس عند حمل الجنازة، لا، لقنوا موتاكم أو اقرأوا على موتاكم ياسين يعني في حالة الاحتضار، لأنها فيها من البشارة الشيء الكثير. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. آيات فيها معنى البشارة التي تفرح المسلم فتجعله يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. كذلك أيضا ينبغي أن يبشره بعمله الصالح وأن يقال له يا فلان أبشر تقدم على كريم، فأحسن ظنك بالله وافرح بلقاء الله حتى تنشط نفسه وحتى يعني يخف عليه ما يجد، لأنه أمام عالم مجهول، أمام شيء لم يمر عليه من قبل، فربما يلحقه من الخوف والانزعاج الشيء الكثير. اقرأوا على موتاكم ياسين، فإذا سمعت روحه تخرج ينبغي للموجود أن يربط على أعصابه، لأن الملائكة عندئذ قد رفعت أيديها تؤمن على دعاء الداعي، فمن دعا بخير أمنت عليه الملائكة، ومن دعا بشر أمنت عليه الملائكة، حتى إذا فاضت روحه فإن عيناه في الغالب تكون مفتوحتان، فعندئذ يسن تغميضهما، يسن تغميضهما، فإن كان فكه مفتوح شد فكه إلى رأسه بخرقة، شد رأسه فكه إلى رأسه بخرقة حتى لا يموت وهو بهذه الصفة المستقبح. ثم إذا علمنا بأن الجنازة ستتأخر كثيرا مات بعد الفجر مباشرة، ونعلم أننا لا نغسله إلا في الساعة 12، وليس عندنا ثلاجة موتى، وليس عندنا شيء، فينبغي أن نأتي بشيء ليس ثقيل جدا له ثقل ونضعه على بطنه لكي لا ينتهخ، ثم نبادر في تجهيزه إلى، هل نقول مثواه الأخير؟ ها؟ نقول مثواه الأخير؟ لا، ليس القبر مثواه الأخير، مثواه الأخير إما الجنة وإما النار، بل نجهزه للقبر وهو أول منازل الآخرة وليس آخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسهل علي وعليكم الموت، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعم. قال: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. نعم، التجهيز من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن والحمل، كل هذا فرض كفاية لكل مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وجرى عليه عمل المسلمون، عمل المسلمين، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا لحق الإثم كل من كان يستطيع ولم يفعل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لم يذكر المصنف رحمة الله عليه صفة تغسيل الجنازة ولا صفة التكفين، ونحن نذكر ذلك بشيء من الإيجاز إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا نقل الميت من مكانه إلى مكان التغسيل، أول ما يبدأ به المغسل أن يخرج من في داخل المغسلة ممن لا علاقة له بالتغسيل، فيستحب ألا يبقى في المغسل في المغسلة إلا المغسل ومن يعاونه فقط. لماذا؟ لأن ذلك أستر للميت، ويستحب الستر على الميت، فقد يظهر عليه شيء يكره فينتشر. والمغسل يجب أن يكون أمينا، لا يفضح أسرار الموتى، لا يفضح أسرار الموتى، فقد يظهر عليهم شيء من أثر عمل سيء عملوه في الدنيا فيستر عليهم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فأول عمل يقوم به المغسل أن يخرج من في داخل المغسل، ثم يبدأ بتجريده من ملابسه، ويعتني في تجريده من ملابسه بستر عورته، لأن عورة الميت مثل عورة الحي تماما بتمام، فيستر ما بين السرة والركبة بستار لا يصف. ثم يبدأ، أول ما يبدأ بعد ذلك بتنظيف قبله ودبره بخرقة يضعها على يده، يلبس على يده خرقة، ثم يبدأ ينجيه بيده اليسرى قبله ودبره، ويغسل النجاسة تماما من تحت تلك الخرقة التي غطت موضع العورة، ويصب الماء عليها من خارجها، ثم بعد أن ينجيه وينظفه تماما يبدأ بمواضع الوضوء من جسده، فيغسل كفيه أولا، ثم يأخذ خرقة ويمسح بها فمه وأنفه، ويعتني بأن لا يدخل الماء إلى فمه أو أنفه حتى لا يصل إلى بطنه فيتحرك شيء مما في بطنه فيخرج، ثم يوضئه تماما. وهنا ينبغي أن نذكر الإخوة المغسلين بأن الرفق من السنة، والغلظة والخشونة مكروهة جدا، وخاصة في حق الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فهذا له حرمة، وهذا مسلم وقد يكون أقرب منك إلى الله، فترفق به. بعد ما ينتهي من غسل مواضع الوضوء يبدأ بعد ذلك فيغسل ميامنه، يغسل الميامن كاملة، يبدأ بأعلى رأسه، ثم جسده، ثم رجلاه، ثم رجليه، ثم مياسره، ثم يعمم الماء على جسده حتى ينقيه، يغسله مرة أو ثلاث أو خمس على وتر، فإذا نقاه وضع ماء وسدر وكاف ماء وسدر في آخر غسلة، ثم يأخذ الثفل اللي فوق الرغوة التي للسدر ويغسل بها لحيته، لأن الورق السدر إذا دخل في اللحية لا يخرج إلا بصعوبة، فيأخذ الرغوة لأنه ليس فيها ورق فيغسل بها لحية الميت وشعره وينظفه، ثم يبدأ يغسل جسمه كله بماء وسدر. هذه في الغسلة ما قبل الأخيرة، ثم يضع على الميت شيء من الكافور حتى يصلب جسده، حتى يصلب جسده. الكافور نوع من العطور حار قليلا، ولكنه يجعل الجسم المسترخي قد يعني علته الصلابة والشدة. بهذا يكون المغسل قد انتهى تماما من قضية التغسيل. إذا لم يخرج من الميت شيء، فإن خرج من الميت شيء أعاد الغسل وأعاد معه الوضوء إلى ثلاث مرات، فإن زاد سده بطين حر أو نحو ذلك، ثم يعيد الوضوء ولا يعيد الغسل أكثر من 7 مرات للميت. بعد أن ينتهي من تغسيل الميت يستحب نقله عن مكان التغسيل إلى مكان التكفين. وصفة التكفين واضحة، ليس ولله الحمد فيها خفاء. يضع 3 لفافات لننظر يا إخوان في المناديل هذه، يبسط أجملها وأحسنها أولا، ثم الثاني فوقه تماما، ثم الثالث فوقه تماما بهذا الشكل، ثم يؤتى بالميت الذي سترت عورته ويوضع في منتصف الأعلى، ثم تلف عليه اللفائف واحدة واحدة. أولا توضع عليه اللفافة العليا بهذا الشكل. لماذا لا نلف اللفائف كلها حتى إذا سقطت واحدة تكون الثانية ساترة لعورته، ثم اللفافة الثانية، ثم اللفافة الثالثة بهذه الطريقة، ويكون الزيادة من الكفن من جهة رأسه، تكون الزيادة في الكفن من جهة رأسه ترد على وجهه، ثم يربط بعقد تحل، الأفضل أن تحل في قبره. يوضع بين الطبقات شيء من الطيب، المسك، الورد، الريحان، غير ذلك من الأطياب، توضع على الأكفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حنطوه إلا في المحرم خاصة فإنه لا يطيب، إلا في المحرم خاصة فإنه لا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أقول يا إخوة، بهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من تكفين الميت، ثم ينقل بكل رفق ولين وذكر لله وتخشع إلى مكان الصلاة، وسيأتي بعد قليل صفة الصلاة. إذن الآن عرفنا يا إخوة طريقة تغسيل الموت، وعرفنا طريقة تكفين الموت، وينبغي للإنسان حقيقة أن يتعلم هذا الأمر، وإن تسنى له أن يشارك فيه فليشارك، فإن هذا حقيقة لا يحييه ولا يحيط به إلا من طبقه مرار أو تكرار. والناس الحقيقة كانوا يكلون هذا الأمر إلى عمال النظافة في المستشفيات، فكانوا يأتون بالماء بالليل ويرشون على الميت ثم يكفنونه ويكتبون عليه من الخارج تم تغسيله. وهذا بلا شك تقصير منا نحن ليس منهم، لأن هؤلاء أكثرهم جهال، نحن الذين ينتسب لنا ذلك الميت الذي فرطنا فيه ولم نعتني بقضية تغسيله ولا تكفينه فنشارك وقد نأثم بسبب هذا التقصير وذلك القصور. نعم. تكفين المرأة مثل الرجل، تكفين المرأة سيأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، أسرعوا بالجنازة. قال بعض العلماء أسرعوا فيها، إذا حملتموها أسرعوا فيها، والأولى أن نقول أسرعوا في الجنازة، يعني أسرعوا بتجهيزها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. فالجنازة إذا خرجت روحها وتأكدنا من الموت بحكم طبيب شرعي أو حكم خبير بأن الروح قد غادرت البدن، فإننا نسارع في تجهيزه. أما إذا لم نتأكد فإنه لا يجوز المبادرة إلى الإنسان حتى يعلم يقينا بأنه قد مات. وهذا الأمر يحملنا عليه أن الناس اليوم أصبح يصيبهم كثير من الأمراض وكثير من العلل، فيظن الظان أنهم قد ماتوا وهم ما زالوا على قيد الحياة، يحكون بأن الرجل قد مات وهو ما زال على قيد الحياة. فلا يبدأ بتجهيز الميت إلا إذا ثبت قطعا بأن روحه قد فارقت بدن. طيب، قال فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. لا شك، لا شك أخي الحبيب أن المؤمن سواء كان أنت أم غيرك، أن الذي أمامك في الدار الآخرة هو خير لك من الدنيا، خير لك من الدنيا، لأنه نعيم لا شقاء فيه، لأنه ثواب لا عقاب فيه، لأنه خير لا شر فيه، فخير تقدمونها إليه. ولذلك جاء في الحديث الآخر إذا حملوها وكانت صالحة قالت قدموني قدموني، لأنها ترى قبرها روضة من رياض الجنة. يا رب نسألك من فضلك يا كريم. وأما إذا كانت غير ذلك قال وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لا إله إلا الله، شر، لأنه قد سخط عليه ربه، نسأل الله العافية والسلام. قال في الرواية الأخرى فإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يا ويلها يعني يا ويلي أين تذهبون بي، لأنها ترى القبر حفرة من حفر النار. فلا إله إلا الله. في ذلك الموطن أخي الحبيب يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أسأل الله أن يرحمني وإياكم يوم أن نصير إلى ذلك المصير. نعم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا الحديث الصحيح يحذر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأحياء من الدين، ويأمر الأحياء بقضاء دين الموتى، ويخبر بأن نفس الميت معلقة بدينه لا يرتاح إلا إذا قضي دينه. ولذلك جاء في الحديث الآخر قال يا أبا قتادة ما فعلت الديناران، قال لم أقضيهما يا رسول الله. فجاء من الغد وقال ما فعلت الدينار يا أبا قتادة، قال قضيتهما يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلده. فالدين شر، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتخفف منه قدر المستطاع. أسأل الله أن يقضي ديني ودينكم على خير وفي عافية. قلوا آمين. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. الواجب في الكفن أن نستره بثوب، ولكن السنة أن يكون ذلك الثوب أبيضا طيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. والسنة في الرجل ومن ألحق بالرجل كالصبي وغيره أن يكفن في ثلاثة أثواب، أن يكفن في ثلاث لفائف، لأن اللفافة الواحدة تسمى ثوبا. وأما المرأة فالسنة فيها أن تكفن في خمسة أثواب: درع لأعلاها، وإزار لأسفلها، وخمار على رأسها، ولفافتين تلف كل واحدة على جسمها كله. لماذا زيدت المرأة؟ لأن عورتها أعظم من عورة الرجل، لأن عورتها أعظم من عورة الرجل، فالمرأة ويلحق بها البنت لها نفس الحكم. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم. المحرم لا، ماذا؟ لا يكفن رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ووجه المحرم على خلاف بين أهل العلم هل يكفن أو لا يكفن، والمصنف يرى أنه لا يكفن مثل رأس المحرم تماما بتمام. طيب، كل ميت يستحب أن يكفن في بياض إلا الشهيد. الشهيد أيها الإخوة لا يغسل مطلقا ولا يكفن إلا في ثيابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء كفنوهم في ثيابهم ولا تغسلوهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يا رب نسألك الشهادة يا رب، وإن كنا لا نستحق الشهادة فنسألك اللهم أن تبلغنا إياها. نعم. قال: وصفة الصلاة عليه أن يكبر فيقرأ الفاتحة. وصفة الصلاة عليه، صفة صلاة الجنازة، أن يكبر. قبل أن يكبر أن ينوي. واتبع أخي الحبيب، قال أهل العلم: وشرط صلاة الجنازة أن تكون الجنازة ماثلة بين يديه. إن كانت الجنازة في البلد فلا يجوز أن يصلي في ناحية من نواحي البلد والجنازة فيه صلاة غائب. أما إذا كانت الجنازة في بلد آخر فاختلف العلماء هل يصلى على الغائب، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يصلى إلا على الغائب الذي لم يصلى عليه، ومشايخنا الذين أخذنا عنهم يقولون الميت إن كان له في الإسلام مكانة عظيمة وله أثر على المسلمين فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه. ينوي صلاة الجنازة ثم يكبر التكبيرة الأولى، وتعتبر تكبيرة الإحرام بالنسبة لصلاة الجنازة. قال: فيقرأ الفاتحة. هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا، الصحيح أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة صلاة مبناها على التخفيف، فتحذف سنة الابتداء بدعاء الاستفتاح. قال: فيقرأ الفاتحة، يعني يستعيد ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة. هل يزيد سورة؟ هل يزيد سورة؟ بعض العلماء يرى أنه يزيد سورة، والأولى أن يقتصر على الفاتحة فقط. نعم. قال: ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. قال: ثم يكبر فيدعو للميت. وينبغي أن يخلص للميت في الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخلصوا للميت في الدعاء. فيجتهد الحي في أن يدعو للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول: من صلى عليه 40 شفعوا فيه، من صلى عليه 100 غفر الله له، من صلى عليه 3 صفوف فقد وجبت. يعني ماذا؟ فقد أوجب، يعني ماذا؟ وجبت له الجنة. كلها أحاديث تدل على أن كل ما كثر المصلون على الميت كلما كان ذلك ماذا؟ أعظم في الشفاعة له، وأقرب في أن يغفر الله له. قال: فيدعو للميت بماذا؟ قال: فيقول: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. يعالي الأحياء بأن يكونوا من المثبتين على الإسلام، لأن من يضل عنه كثير. قال: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لأن بعض الناس أيها الإخوة يفتن في آخر لحظات عمره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فبعض الناس يفتن. ولذلك الثوري رحمة الله عليه كان يبكي، فقيل: أتبكي على الذنوب؟ قال: كنا نبكي على الذنوب زمانا، والله للذنوب عندي أهون من البعض، إنا نبكي على الإسلام، يعني نخاف أن نفتن عنه. فالخوف من سوء الخاتمة أخي الحبيب طيش قلوب المؤمنين وأفزعهم في كل حين، ما دخلوا سكة من سكك الخوف من سكك الأمان إلا وأخرجهم الخوف من سوء الخاتمة إلى شارع من شوارع الخوف. الخوف من سوء الخاتمة لا إله إلا الله، من يأمنه على نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. يا رب. نعم. قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. دعاء عظيم جدا للميت، يشمل كل ما يحتاج إليه الميت، لأنه سنة من سنن الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له في الذنب، اللهم ارحمه، يعني نزل عليه رحمته، وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، يعني من الذنوب، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجره. دعاء للحي بأن لا يحرم الأجر، لأن أجر الصلاة على الميت عظيم، من صلى عليه فله ماذا؟ قيراط، ومن شيعه فله قيراطان، فأجر عظيم جدا، والقيراط مثل الجبل العظيم كما سيأتي. قال: ولا تفتنا بعده. لا إله إلا الله، لو جئت تجد دائما الأحاديث تركز على قضية عدم الأمان من قضية الافتتان. النبي وهو النبي أكرم الخليقة على الله كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا إخوة، كم من إنسان كانت له رسوم وكانت له شارات وكان وكان ثم خذل، نسأل الله العافية والسلام، خذل ووقع في حبائل الشيطان وظل وزل وابتعد عن رحمة الله جل وعلا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. قال: واغفر لنا وله. دعاء بالمغفرة للحي والميت. نعم، هذا كله ثابت في السنة. نعم، وإن كانت صغيرا، إن كانت أنثى يغير الضمير، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها، إن كانت أنثى. نعم، وإن كانوا جمعا يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. نعم. قال: وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. إن كان صغيرا، أخي الحبيب، الإسلام يشرع الصلاة على كل من كان له 4 أشهر فصاعدا، كل من كانت له 4 أشهر فصاعدا ثم مات فإنه يصلى عليه. طيب، والصغير دائما شفيع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قال: من قدمت بين يديها 3 من الولد شفعوا فيها. قالوا: واثنين. قالوا قال: واثنين. قالوا: ولو قلنا له 1 لقال 1. تقول في الصغير: اللهم اجعله فرطا لوالديه، يعني مقدمة لهما إلى الجنة، يسبقهما إلى الجنة، وذخرا يعني أجرا عند الله جل وعلا، وشفيعا مجابا يوم القيامة، يعني يشفع لهم يوم القيامة فيجابون في شفاعته. وهؤلاء يا إخوة يوم القيامة يشفعون لوالديهم، يأتي الواحد منهم يوم القيامة فيقول، فتقول له الملائكة: ادخل الجنة فإنه لا حساب عليك ولا عذاب، فيقول: والله لا أدخلها إلا ومعي أبي وأمي. فيقال له: خذ بيد أبيك وأمك فادخل أنت وإياهم الجنة. هذا شريطة 3 أمور، هذا شريطة 3 أمور. الأمر الأول إسلام الجميع، والابن الصغير محكوم بإسلامه، لكن المقصود إسلام الأب والأم، يعني لو كفر أحدهما فإنه لا يشفع. الثاني أن تكون عقيقته قد ذبحت، أما إذا كان الصبي ولو سقطا لم تذبح عقيقته فإنه لا يشفع في والديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته حتى تذبح عنه، فإذا لم يعق عن الولد لا يشفع لوالده. والشرط الثالث أن يترك والداه الإحداث في الدين، أن يترك والداه الإحداث في الدين يكون على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإحداث في الدين نسأل الله العافية والسلامة لا تمنع، لا تنفع فيها شفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيذاد أناس من أمتي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، إلى النار إلى النار. قال: ثم يكبر، هذه التكبيرة الرابعة، ثم يسلم. هل يقول دعاء بعد الرابعة؟ هل هناك دعاء بعد الرابعة؟ النووي وغيره من الشافعية يقولون: يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وهذا في الحقيقة استحباب منهم، وإلا فليس هناك دليل على هذا الدعاء في حد ذاته. ثم يسلم، اكتبوا تسليمة واحدة عن يمينك، هذه هي السنة، السنة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فقط، هذا في صلاة الجنازة. ومن فاتته بعض التكبيرات بدأ صلاته من أولها على صفتها، فإذا سلم الإمام فإن كانت الجنازة تترك أتم صلاته على صفتها، وإن كانت الجنازة ترفع بسرعة فإنه يتابع التكبير من غير ذكر ثم يسلم. أعيد: من جاء وقد فاتته تكبيرة يكبر ويبدأ بالفاتح، فإذا كبر الإمام صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر الإمام دعا للميت، وهنا سيسلم الإمام، يبقى على هذا المصلي كم تكبيرة؟ تكبيرتين، تكبيرتان. إن كان الميت يترك فإنه يكمل صلاته على صفتها، وإن كانت الجنازة ترفع ويذهب بها بسرعة فإنه يتابع التكبير من غير ذكر ثم يسلم عن يساره. وتكبيرات الجنازة كلها ترفع فيها الأيدي، فقد ثبت بذلك الخبر عن ابن الزبير وغيره رضي الله عن الجميع. هل يقعد الإنسان في صلاة الجنازة؟ هل يصلي الإنسان قاعدا؟ ها؟ اللي عنده جواب يرفع يده. يجوز. ليه؟ لأنها نافلة، احنا قلنا فرض. طيب فرض. لا ما أصبت. يعني هذا ما له علاقة، نحن نقول هل يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا هكذا بإطلاق؟ نعم، إذا صلى الإمام قاعدا صلوا قعودا أجمعين. نعم تفضل. ها؟ يعني يجب عليه أن يقوم. نعم. ها غيره تفضل. لا شك أنه إذا ما استطيع صلى قاعدا، إذا يستطيع صلى قاعدا إيش حكم صلاة؟ ها؟ ها؟ لا، انتبه، إذا كانت أول صلاة تصلى على الميت فالقيام فيها ركن، إن كانت أول صلاة تصلى على الميت فالقيام فيها ركن، ولا يجوز القعود فيها، ومن صلى فيها قاعدا من غير عذر فلا صلاة له. واضح؟ إن كانت أول صلاة تصلى على الميت ما صلي عليه قبل ذلك فهذه الصلاة تعتبر فرض كفاية، وكل فريضة يجب القيام فيها، ومن صلى فيها قاعدا من غير عذر فلا صلاة له. وإن كان قد صلي عليه قبل ذلك، صلي عليه في المغسلة، صلي عليه في البيت، وهذه الصلاة هي الثانية، فعندئذ هذه الصلاة تعتبر نافلة، من صلى قاعدا من غير عذر فله نصف الأجر، فله نصف الأجر. هذا في إخوان في المستطيع. أما العاجز لو صلى قاعدا فإن له الأجر كاملا، فإن له الأجر كاملا. اقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة. إذا كنت صلي عليه فالثانية سنة، من صلى قاعدا له نصف الأجر، من صلى قائما ما يضر. خلاص، هي أول صلاة هي فريضة، هي فرض كفاية، ما بعدها من صلوات يعتبر إيش؟ نافلة. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. يا رب من فضلك يا كريم. نعم، من قام على جنازته يعني صلى على جنازة. 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يعني من أهل التوحيد إلا شفعهم الله فيه. فنسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا الأمر. نعم. قال: وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. نعم، هذا حديث عظيم جدا، حديث يثبت الإنسان الأجر العظيم في تشييع الموتى والصلاة عليهم ودفنهم، وما ذلك إلا لأن فيه منفعة للميت بتجهيزه إلى قبره، وفيه منفعة للحي باعتباره واتعاظه فيما يرى، وفيه نفع أيضا للميت بدعاء الحي له. قال: من شهدها حتى يصلى عليها فله قيراط. إذا صلى عليها وكان قبل ذلك قد شيعها فله قيراط، بل حتى لو اقتصر على الصلاة فيرجع إن شاء الله يرجع بقيراط. ومن شهدها حتى تدفن، استمر مع الصلاة حتى تدفن، فإن له قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. هذا حديث عظيم، ولذلك لما سمع به ابن عمر حزن حزنا عظيما وقال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لما سمع ابن عمر بهذا الحديث قال حزن وقال: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. نعم. أخي الحبيب، بعد أن يصلى على الميت في المسجد يحمل، والسنة في حمله أن يربع الإنسان، يبدأ بالناحية اليسرى الأمامية ويضعها على منكبه الأيمن، ثم يتأخر إلى المؤخرة فيحملها على كتفه الأيمن، ثم يتقدم إلى الجانب الأيمن ويحمله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويحمل مؤخرة النعش على كتفه الأيسر، ليكون قد حمل الميت ربعا ربعا ربعا، فكأنه حمل الميت كاملا. هذه السنة، التربيع في حمل الجنازة. ويسن الإسراع، والإسراع ليس العدو ولكن الخبب الذي دون العدو، بحيث يكون فيه إسراع وليس فيه إشقاق على المشيعين. ويسن أن يمشي الرجال أمامه، أن يمشي المشاة أمامه والركبان خلفه إن كان في المكان فسحة، وإلا مشى المشاة من أي نواحيها. المهم يمشون بالجنازة لا يرفعون صوتا لا بذكر ولا بغيره، وإنما يشتغلون في التفكر في هذا الميت، وأنهم عما قريب إلى ما صار إليه صائرون، يتفكرون. والعلماء كانوا يكرهون الحديث ويكرهون الضحك ويكرهون يعني كثرة الكلام مع الجنازة، حتى تصل إلى القبر. ولا ينبغي للإنسان أن يقعد حتى تصل الجنازة، بل يبقى واقفا حتى تصل الجنازة، فإذا وصلت أحاطوا بالقبر. ثم إن كانت أنثى يستحب أن يترك الغطاء على القبر حتى لا ترى جثتها، وإن كان رجلا كشفوا الغطاء أم تركوه لا مانع من ذلك. يبدأون بحمل الميت من على النعش وإدخاله في القبر، فيأتون من عند رجلي القبر، هذا هو السنة، ويسلون رأس الميت، يعني ينزلونه على رأسه، لأنهم لو أنزلوه على رجليه ربما خرج منه خارج، ربما خرج منه خارج، فينزلونه على رأسه إنزالا على حرف، بحيث يستقر تماما على جنبه الأيمن داخل اللحد، داخل اللحد، ويقربونه من الجدار، ثم يفكون العقد إن كان هناك عقد، وإن وضعوا تحت رأسه لبنة لتسند رأسه فلا مانع. فإذا أسندوه إلى جدار القبر وضعوا بعده تراب أو شيء من اللبن، ثم يبدأون يصفون اللبن عليه صفا، ثم بعد ذلك يهيلون عليه التراب، ويقول من أدخله ومن يدفنه: بسم الله وعلى ملة رسول الله. من استطاع منهم أن يحتي 3 حثيات من قبل رأسه في القبر ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله فذلك حسن، حتى يدفنوه، فإذا دفنوه استحب رفع قبره قدر شبر عن الأرض، ويعلم قبر الرجل بحجر وقبر المرأة بحجرين، ويكره كما ذكر المصنف أن يفعل به ما زاد على ذلك، لو جيء بتراب بحصبة وهي الحجارة الصغيرة ورشت على القبر لا مانع ورد ذلك، أما أن يجصص عليها الجص مثل الجبس، وضع جبس ونحوه على القبر محرم، والبناء عليه محرم، ونثر الورود عليه محرم، ونثر العطور عليه محرم، كل ذلك لأنه يفضي إلى تعظيم القبر ومن في القبر، وربما أوصل إلى الشرك بالله تعالى، نسأل الله العافية والسلام. كذلك يحرم كل ما فيه إهانة للميت، كل ما فيه إهانة للميت فإنه محرم، فلا يقعد على القبر ولا يوطى عليه بنعال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس على أحدكم لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتين ويحك ألق سبتيك. فالإنسان بين على القبور لا يجوز أن يطأ بنعاله، لا يجوز أن يطأ على قبر بنعله، بل حتى ولو بدون نعل لا يجوز أن يطأ على القبر إطلاقا. ويجوز للإنسان أن يتعرف قبر قريبه وأن يأتيه ويسلم عليه وأن يدعو له بين الفينة والأخرى، فإن ذلك لا مانع منه، لا مانع منه. قال: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، هذه العبارة الجميلة التي فيها معنى الرحمة والأخوة الإيمانية: استغفروا لأخيكم، وإن كانت امرأة قال لأختكم، واسألوا له التثبيت لأنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل، يعني مباشرة، أمور الآخرة ما فيها تأخير، مباشرة يأتيه منكر ونكير ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن أجاب كان من المثبتين، وإلا كان من المعذبين، نسأل الله العافية والسلام. أيها الإخوة، يستحب هنا ألا ينصرفوا مباشرة، فإن ابن عمر قال: إذا دفنتموني فاقعدوا عندي لحظة عسى أن أستأنس بكم، يبقون عنده ساعة، هو يسأل تحت وهم يدعون له فوق، هو يسأل وهم يدعون له عسى أن يثبت. الله أكبر. أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، اقرأ في عذاب القبر، اقرأ في نعيمه، قراءة من يصدق ومن يؤمن ومن يوقن بأن هذا لا بد أن يحصل له، ليرق قلبك وتخزر دمعتك ويصحح سلوكك. أخي الحبيب، نحن بحاجة إلى المواعظ التي تحيي فينا الإيمان، التي تحرك فينا يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا يبدأون بالدعاء له من دون رفع يد، فإن رفعوا اليد استقبلوا القبلة ولا يستقبلون القبر. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. ويستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية هي كل كلام يخفف من وقع المصيبة على الإنسان، والأفضل فيها ما ورد في السنة: عظم الله أجرك وأحسن عزاء، فإن كان الميت مسلما قال: وغفر لميتك، وإن كان الكافر وإن كان الميت كافر فإنه يقف عند قوله: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ثم يكلمه بما يجبر خاطره ويشرح صدره ويخفف حزنه، يقول: إن هذه الدنيا ثانية، وما مات إلا في ساعته التي كتب الله جل وعلا، وكلنا سيموت، اصبر واحتسب حتى ترجع بالأجر العظيم عند الله جل وعلا، واعلم بأن ما عند الله إن كان مؤمن خير له من الدنيا وخير له مما عندكم. يحدثه بآيات الصبر وأحاديث الصبر، ويصبر قلبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عزى مصابا كساه الله حلة حبرة يوم القيامة. وقد ورد عند الترمذي: من عزى مصابا فله مثل أجره، وفي سنده ضعف ولكن العلماء يستشهدون به. طيب، التعزية يجوز أن تكون في المقبرة ويجوز أن تكون خارج المقبرة وهي سنة، ولكن ينبغي لأهل الميت ألا يصنعوا طعاما وألا يعزموا الناس عليه، فإن ذلك من النياح التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن سمرة وغيره: كنا نعد صنيعة الطعام بعد موت الميت من النياح. فبعض الناس إذا مات عنده الميت صنع الولائم، وربما أشعل الأنوار، وربما فرج الشوارع، وربما وضع الكراسي. هذا في الحقيقة كله مما أحدثه الناس، والسنة جاءت بالنهي عنه، والسنة جاءت بالنهي عنه. فأنت أخي الحبيب إذا مات لك ميت لا مانع أن, أن, أن, أن تقبل تعزية من عزاه، أما أن تهيئ وكأنك في مناسبة فرح وكأنك في مناسبة عظيمة، هذا في الحقيقة مما لا صلة له بالسنة. وقد مات لبعض مشايخنا فرأينا يعني صبرا واحتسابا، حتى أن بعض مشايخنا كان يقول كاتب على الباب: من أراد أن يعزينا فليأتنا بالمسجد، من شدة الصبر والمصابرة، رحمة الله على الجميع. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة. حقيقة هذا المثل مثل مبارك، ومصنف في الحقيقة عالم، ولذلك جاءت بعبارة سهلة وردها إلى السنة. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشعرت بحكم البكاء. فالبكاء على الميت، بكاء العين على الميت مستحب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من الفرح، لأن الفرح خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال سعد: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. ولذلك البكاء الذي ليس فيه إلا دمع العين مستحب، وهو أفضل، لأنه من الرحمة. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة. النياحة أخي الحبيب رفع الصوت بالبكاء على الميت، فيقول: واويلاه، وسنداه، وظهراه، وانقطاع ظهراه، وجبلاه، ونحو ذلك. أو يفعل فعل يفهم منه معنى التسخط، كضرب الخدود وشد الشعور وقطع الثياب ورفع الأصوات. هذا كله من كبائر الذنوب، لأنه جزع وتسخط واعتراض على الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها درع من جرب وسربال من قطران. نسأل الله العافية والسلام. والمستمعة الموجودة عندها تهيجها على النياحة ولا تنكر عليها، هذه لها نفس الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم. وقال: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. نعم، زيارة القبور زيارة عامة أو زيارة لقبر خاص من السنة، لأن فيها نفع للحي بأن يتعظ ويتذكر، وفيها نفع للميت بأنه يدعى له ويسلم عليه. هذه الزيارة المشروعة. أما الزيارة المبتدعة فإن الإنسان يذهب إلى القبور لينال من بركتها، أو ليدعو الله عندها، أو ليتبرك بها، هذا نسأل الله العافية والسلام زيارة شركية لا تجوز. الزيارة الشرعية أن تذهب إلى الميت، إلى القبر، لتدعو لصاحبه، فتتعظ أنت وينتفع هو بالدعاء. أما النساء فإنه لا يجوز لهن على الصحيح من قول أهل العلم زيارة القبور مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وزوارة ليس صيغة مبالغة، ليس هو زوارة بالفتح، وإنما هو بضم الزاي، زوارة جمع زائرة. وزيارة قبور النساء كما قلنا صحيح أنها محرمة. نعم. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله لكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا لمن مر على القبور يجوز أو الأفضل له أن يقول هذا الدعاء. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك، والله أعلم. نعم، الجماهير يرون أن كل قربة يجوز أن يفعلها الإنسان للميت وأن يهدي ثوابها إليه، سواء كانت قربة بدنية أو قربة مالية. والذي ورد من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحج والصدقة والصيام المتروك من صيام الفرض، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء. الذي ثبت في السنة مما ينفع الميت الدعاء، ومنه الاستغفار والحج عنه أو العمرة والصدقة عنه، وماذا؟ ها؟ والصيام لمن ترك شيئا من الصيام المفروض. هذه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قاس عليها كل عمل، قال: يجوز لك أن تصلي ركعتين وأن تهدي ثوابهما إلى الميت. وقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول في هذه المسألة: الأولى أن يقف المسلم حيث جاء النص، وأن لا يزيد شيئا عما ورد في الشرع. اتق الله فقط بمالك ولا ببدنك، بجميع الوسائل. اثنين، مواساة الفقراء. ثلاثة، تزكية النفس، قد أفلح من تزكى. خذ من أموالهم صدقة إيش تطهرهم وتزكيهم بها، الأجر العظيم. صدقة السر تطفئ غضب الرب. الاستظلال يوم القيامة، كل امرئ يوم القيامة تحت ظلي صدقته. البركة في المال، ما نقصت صدقة من مال بل تزيد. يروى أن أحد السلف دخل على زوجته يا إخوة يعني حزينا بائسا، فقالت زوجته: ما بالك؟ قال: أهمني هذا المال، لا أدري ماذا أصنع به. قالت: رحمك الله، تصدق به. لوحدة من حريم إيش تقول؟ قالت له: بس هات أنا خلص لك عليه. قال: تصدق به. قال: وهل فعل به هذا إلا الصدقة؟ جلست مع تجار المدينة اللي فيهم دين ويعني وتقوى، فقال: يا ولدي، أنا بدأت تجارتي بمال قليل لا يبلغ 100 ريال، وأنا اليوم عندي زكاة سنوية وصدقة شهرية وصدقة يومية، وكل سنة تزيد أموالي إلى أن واحدة فقط المؤسسات التي عندي رأس مالها 320 مليون. كل يوم يتصدق، وكل شهر يتصدق، وكل سنة يزكي. قال: وكل سنة أخرج من الزكاة أكثر من السنة الماضية، يكون قد زادت الأموال، ما نقصت صدقة من مال بل تزيد. إذن هذه من الحكمة، من فوائد الزكاة، وإلا فوائد كثيرة وكثيرة جدا. نعم. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابه. هذه شروط وجوب الزكاة المسلم، فلا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر، بمعنى أنه لو أسلم لا تؤخذ منه قضاء، حر لا تجب على العبد، لأن العبد مملوك، هو وماله لسيده، ملك ملك نصابا، وسيأتي الأنصباء. اكتبوا ملكا تاما، ملكا تاما، لأن الملك اللي ما هو تام ما يجب الزكاة، مثل الدين الذي على المعسر هذا ما يزكى، مثل الصداق هذا ما يزكى، مثل المكاتبة بالنسبة للعبد هذا ما يزكى، لأنه مال غير مستقر لا يملكه ملكا تاما. نعم. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم، هذا شرط، شرط في جميع الأموال الزكوية إلا شخص، إلا شيء واحد، حولان الحول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إلا، قال: إلا الخارج من الأرض. إلا الخارج من الأرض، والمقصود به الحبوب المدخرة التي سيأتي بيانها، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. قال: وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. نعم، إذا ولدت السائمة فإننا ما نقول أن هذا المولود، هذه المواليد تأخذ حولا جديدا، بل حولها حول أصولها. ولذلك قال عمر: عد عليهم السخلة يحملها الراعي بين يديه. عمر يقول للمزكي: عد عليهم السخلة يحملها الراعي بين يديه. وكذلك ربح التجارة، الربح له أصل ماذا؟ له حول رأس المال. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. طيب، إذا شخص يا أخوان بدأ بتجارة ب30,000 في رمضان، وبقي 30,000 ما ربح فيها إلا في شعبان، ربح 30,000 أخرى، أصبح المال 60,000، حال الحول في رمضان، كم يزكي؟ يزكي 30 ويزكي 60؟ صبحت رضا الخير. يزكي 60، يزكي 60. ليه؟ لأن 30 الأخرى ربح وليس لها حول جديد، بل حولها هو حول أصولها، فيزكي 60. نعم. قال: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأكمان وعروض التجارة. نعم، سيأتي الآن أنه ليس هناك زكاة إلا في هذه الأربع أموال، وسيأتي شرح هذه الأربع الأموال. اقرأ. قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس. نعم. أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه. نعم. فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. نعم. أما السائمة، اكتبوا: السائمة هي الراعي الحول أو أغلبه، والمقصود بالسائمة هنا الإبل والبقر والغنم، لا يدخل فيها ما سوى ذلك، والغنم هو مقصود فيها الشياه فقط، يقصد بها ماذا؟ الضأن والماعز. الغنم إذا أطلق في لسان الشرع يطلق بها الضأن والماعز. إذن السائمة إذا كانت معلوفة مكلوفة هل فيها زكاة؟ لا، لا تجب الزكاة في البهائم إلا إذا كانت ترعى الحل الكلى المباح الحول كله أو أغلبه. أما إذا كان يعلفها شعير وهي معتمدة في أطعامها على الشعير فعندئذ لا زكاة فيها لأنها ليست بسائمة. نعم. قال: أما كتاب أبي بكر فإنه يرويه أهل السنن بسند صحيح. نقرأ الآن أنصباء السوائم. قال: والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاه. إذن في 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20، إذن إلى 24 في كل 5 كم؟ ففي أقل من 5، هل فيها زكاة؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 5 دود صدقة. نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إيش معنى بنت مخاض؟ يعني ما تم لها سنة. بنت مخاض يعني ما تم لها سنة. إيش معنى؟ لماذا قلنا بنت مخاض؟ يعني لأن أمها في العادة قد حملت، والماخض هي الحامل، أمها قد حملت بغيرها، فهي بنت مخاض يعني بنت حامل حملت بغيرها. قال: إذا وصلت 25 إلى 36 إلى 35 ففيها كم؟ بنت نخاط. نعم. فإذا لم تكن فابن لبون ذكر. الابن اللبون ما تم له سنتان، سمي ابن لبون يعني أمه أصبحت ذات لبن، يعني ولدت وأصبح فيها لبن. إذا من 25 إلى 35 فيها كم؟ بنت مخاض واحدة. إذن أعطانا الكثير وطلب منا القليل. أعطاك من 25 إلى 30 ناقة وطلب منك ناقة من صغار نوقك، أطلب منك كثيرة؟ طلبه لك لا لا لا عليك، هذا الذي يؤخذ منك لك أنت. خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها، هذا زكاة وبركة وخير يعود عليك. اقرأ بسرعة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. انتبه، لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة، لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة إلا في ثلاثة أحوال. في 25 من الإبل إذا لم نجد بنت مخاط نخرج ماذا؟ إبل لبون. وفي البقر نخرج تبيع أو تبيعة، وإذا كان النصاب كله ذكور نخرج ذكر. طيب ليه؟ قالوا لأن الذكر لا فائدة منه، ليس فيه لبن ولا يحمل وينتج، فليس فيه منفعة للفقراء. الذي فيه منفعة للفقراء ما هو؟ ما هو؟ الأنثى. ولذلك الأنثى في البهائم أغلى من الذكر، والذكر في الآدميين أغلى من الأنثى. طيب قال فإذا بلغت 46 أغلى. يا إخوة أقصد في الدية، لا ما تخرجونا، يعني قد يكون الأنثى أفضل من الذكر عند الله، لكن أقصد في الدية. دية الرجل كم؟ ها؟ ودية الأنثى 50 فقط، 50 فقط. نعم. طيب عندكم سؤال بكرة تحضرونه، عندنا 5 أحكام الأنثى فيها على النصف من الذكر، وحكم واحد الذكر فيها على النصف من الأنثى. كلها ما تردد فيها؟ تفضل. إيش؟ العتق ولا تقول العتق؟ ولا العتق. نعم. الإرث، الشهادة، تونا قلناه، الدية، العقيق. هذه 5 أحكام الأنثى فيها على النصف من الذكر، في الحكم واحد الذكر على النصف من الأنثى. صلاة الجمعة الرجل يصلي كم؟ 2، والمرأة تصلي 4، لأنها يجب فيها عليها ظهر وهو يجب عليه جمعة. نعم. قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل. حقة أو حقة كلاهما صحيح، هي التي تمت لها 3 سنوات وسميت حقة لأنها أصبحت مستحقة لأن يضربها الفحل وأن يطرقها الفحل. نعم. إذن البنت المخاض ما يطرقها الفحل، البنت اللبون ما يطرقها الفحل، ما يطرق الفحل إلا الكبيرة وهي التي أصبحت اسمها حقة وصار لها 3 سنوات. نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. الجذعة هي التي تمت لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، ها؟ سميت جذعة لأنها قد سقطت أسنانها فجذعت من ذلك، سقطت أسنانها فجذعت من ذلك. ثم لها 4 سنوات. لها 4 سنوات، 4 سنوات دخلت في الخامس. نعم. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. نعم، يعني بنتين. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم. طيب الوقف اكتبوا ما بين النصابين، الوقف ما بين النصابين وليس فيه زكاة في السائمة، ليس فيه زكاة في السائمة. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. نعم، إذا كانت عند الرجل 40 فيها شاة، إلى 120 فيها شاة، إن زادت وأصبحت 121 فيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. نعم. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، الغنم والبقر ليس فيها إشكال، الإشكال فقط في الإبل لأنها أنفس أموال العاق، ولذلك جاء الشرع بأنصباء كثيرة فيها. طيب، أما الغنم والبقر فهي أقل في الرغبة من الإبل، ولذلك أنصبتها واضحة تماما، 40 فيها شاة، 121 فيها شاتان، 201 فيها 3، ثم في كل فيه 100 شاة. نعم. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم أيها الإخوة، أهل العلم يقولون إذا اجتمع اثنان وخلطوا ماليهما، عندي 20 شاة وعند هذا 30 شاة، وخلطناهما فإنهما يأخذان حكم المال الواحد بخمسة شروط. اكتبوها: أن يجتمع في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. أن يجتمع في المبيت يعني مكان المراح واحد، والمسرح المفلع يعني المرعى واحد، والمحلب وقت الحلب واحد، والفحل يكون واحد، والمرعى واحد، المسرح يعني خروج الصباح. إذا اجتمعوا في هذه الخمسة الأشياء فإن المزكي يعتبر المالين مالا واحدة. هذا عنده 20 ما عليها زكاة، وهذا عنده 30 من الغنم ما عليها زكاة، لكن لما اجتمعوا المزكي يعتبرهما مالا واحدا ويأخذ ماذا؟ ويأخذ منهما شاه.